أستاذنا مسألة الرقية، يكون أعلام معينين هم الذين يرقون، والإنسان مثلا يحتاج زوجته رقية أو ابنه، فيهمل الذكر ويهمل الحفظ ويبعث عنه على واحد معين بعينه، هل هذا مشروع أو هل هذا لا مو مشروع يا سيدي، هذا من ذيول، هذا من ذيوله. والله شيخنا أنا رأيت ناس بسطاء عندهم ذكر لله متوكلين على الله، أثر السعر عليهم خفيف، والملموسين لكن شيخنا ولا سائلين، وناس شيخنا بيصلوا وصوموا لكن خايفين ومتعلقين بالشيخ ويتعذون أذى بالغ. فأتذكر قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك دائما نقول لهؤلاء: يا أخوان توكلوا على الله، لا تربطوا، لا تتعلقوا بالمشايخ، لا تتعلقوا بالراقي، تعلقوا بالله، ادعوا ربكم واسألوه في أوقات الإجابة. طيب لكن هذا طيب، لا إله إلا الله.